أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 76 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب حد الخمر، وهي تعريف الخمر المتخذة من عصير العنب. يعني الأصل في كلمة خمرة متخذة من عصير العنب، إذا اشتد وقذف بالزبد، ومثلها سائر الأنبذة المسكرة، يعني تأخذ نفس الحكم. قال الناظم رحمه الله: يحد كامل بشرب مسكري 40 جلدة وعزري إلى 80 أجز، والعبد بنصفه وإنما يحد. قوله يحد كامل أي بالغ عاقل، ويعبر عنه بالمكلف. يبقى شرط في شارب الخمر أن يكون بالغة عاقلة حتى يحد. مختار يعني غير مكره، غير ذمي، غير ذمي. ولو حنفيا شرب نبيذا، ولو حنفيا شرب نبيذا، لأنه التزم تحريمه في الجملة بخلاف الذمي. يبقى الذمي لم يلتزم تحريم الخمر فلا يحد بها، وأما الحنفي فإنه ملتزم بتحريم الخمر، وملتزم أيضا بتحريم النبيذ، لكنه يرى أن النبيذ في مبادئه في أوائله في الدرجة التي لا يسكر فيها يرى أنه أنه حلال، فإذا أسكره فإنه يحد بهذا. بشرب مسكر، مسكري. قوله بشرب مسكري أي بشرب ما من شأنه أن يسكر، هو شأنه كذلك، حتى ولو شربه من تعود عليه فلم يسكر فإنه أيضا يحد. ما من شأنه أن يسكر أي يغيب الحس ويذهب التمييز، فيجب الحد بشربه وإن لم يحصل منه إسكار للشارب، لأنه قد يكون تعود عليه. وسواء أقل المشروب أم كثر، ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا تحقق وصوله إلى الجوف، لأنه في هذه الحالة يسمى شرب، وقبل هذا لا يسمى شرب. وأشار بالتعبير بالشرب إلى أنه لا حد بالجمادات، إنما هي الخمر المائعة كالزعفران والبنج والجوزة والحشيشة، وإن أسكرت لا يحد الإنسان بهذه الأشياء حد شرب الخمر، بل يعذر متعاطيها. يبقى هذه الجمادات فيها التعزير، وأما الحد ففي شرب الخمر وما في معناها من المسكرات المائعة. بأربعين جلدة، قوله بأربعين أي إذا كان حرا، إذا ثبت أنه شرب خمرا فإن حده يكون 40 جلدة. جلدة، قوله جلدة أي ولاء، يعني متتابعة، بحيث يحصل الزجر والتمكين فيضرب ضربا وسطا بصوت بين الخلق والجديد، يعني لا هو جديد ولا هو خلق، متهرئ قديم جدا. ولا يشترط السوط، بل يجوز سوط وعود ونعل وطرف ثوب مفتول حال كونه صاحيا من سكره، يعني بعد ما يفيق. والسنة أن يكون الرجل المحدود قائما والمرأة جالسة، لأن ذلك أستر لها. ويجب تفريق الضرب على أعضائه بحيث أنه إيه؟ لا يهلك أو لا يسبب له يعني مرضا دائما أو كذا، غير الوجه والمقتل، لا يضرب في الوجه ولا يضرب في مكان يحصل به القتل. ثم قال: وعزري إلى 80 أجز. قوله وعزر إلى 80 أجز، وبحث الرافعي جواز الزيادة على 80، يعني يمكن أن يعزر الإمام إذا رأى أن ذلك أولى للمحدود حتى يرتدع. والذي يفهمه كلام التحفة أنه لا يجوز الزيادة عليها، يعني غاير ما يفهم من كلام من؟ من كلام الرافعي، ما بحثه الرافعي. قال: ويؤيده ما صرحوا به في التعزير أنه لا يبلغ به أدنى الحدود فضلا عن أن يزاد عليها، يعني معناه أنه إذا قلنا بالزيادة على 40 فإنما نقول إن له 10، 20، 30، 39 أقل من الإيه؟ من 40. طب لماذا صارت هنا 80؟ قال: وإنما جازت الزيادة هنا إلى 80 لأن الزيادة ليست تعزيرات محضة، بل فيها شائبة الحد، بل فيها شائبة الحد. ولم تثبت الزيادة على 80 فالاقتصار على الوارد فيها متعين. ما معنى شائبة الحد؟ يعني وردت أدلة بأن الحد 40، وردت أدلة بأن الحد 80، فمن رأى أنه يبلغ بها 80 رأى أن يكون ذلك تعزيرا، ولا بأس بالوصول إلى 80 لوجود الإيه؟ لوجود الأدلة في ذلك. لكن لا يزيد عليها لأن لم يثبت شيء في الزيادة على 80، فيبقى الاقتصار على الوارد متعين، لا يجوز الزيادة على 80. يبقى هو كده رد كلام الإيه؟ على 80. رد كلام الرافعي في إن زيادة على 80 هو له أن يزيد عن 40 ولا يصل إلى 80، لكن لما كان هناك أدلة تجيز الوصول إلى 80 فله ذلك، لكن ليس له أكثر من ذلك إنه يضرب مثلا 85، 90. ثم قال: والعبد بنصفه، كما هي القاعدة في إيه؟ في الحر والعبد. قوله والعبد بنصفه أي بنصف هذا العدد، وقال الفشني وغيره أي بنصف الحر، فأعادوا الضمير على غير مذكور لكنه مفهوم من السياق، يعني في الحالتين المعنى واحد. فيجلد يعني العبد 20 حدا، من ناحية الحد للإيه؟ للحر 40، فله كم؟ العبد 20. ويجوز أن يزاد عليها على 20، إن رأى الإمام أنه لا يرتدع إلا بذلك يزيد إلى كم؟ قال: ويجوز أن يزاد عليها إلى 40 على وجه التعزيد، يعطيه كم؟ 20 زيادة. طب لماذا وصل إلى 40؟ قلنا لشبهة الإيه؟ لشائبة الحد، اللي هو الأدلة الواردة في مسألة 80. لكن لا يزيد على 40 كما لا يزيد في الحر على 80. ثم قال: وإنما يحد، يعني هنا يتكلم عن الشروط، تمام؟ وإنما يحد، قوله وإنما يحد أي الشارب للمسكر بأحد أمرين ذكرهما الناظم، يعني في البيت التالي: إن شهد العدلان أو أقرا لا نكهة وإن تقيا خمرا. قوله إن شهد العدلان أي عليه بالشرب، جاء رجلان عدلان فشهد بأنه شرب. أو أقر، يبقى إما بالبينة وهي الشهود، وإما بالإيه؟ وإما بالإقرار والاعتراف. قوله أو أقر بألف الإطلاق أي بأن صدر منه الإقرار اختيارا بأنه شرب خمرا. قال في التحفة: ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا أو شربت. يبقى الشهود يقولون شرب خمرا، وهو يقول شربت خمرا، تمام؟ أو يقال له شربت خمرا فيقول شربت، ده إقرار، تمام؟ ويبقى السؤال معاد في الإيه؟ في الجواب. قال: أو شرب مما شرب منه فلان فسكر، تمام؟ وإن لم يقل مختارا عالما، حتى لو هو في شهادته على نفسه، أو هما أيوة اللي هما الشاهدين ما قالوش الجملة دي. طب لماذا؟ لأن الخمر الأصل فيها عدم الإكراه، تبقى بالاختيار، تمام؟ الأصل فيها عدم الإيه؟ عدم الإكراه، يبقى مختارة. وكذلك الغالب من حال الشارب علمه بما يشرب، تمام؟ قال: كما فيهما في نحو بيع وطلاق بخلافه في الزنا، لأنهم سامحوا في الخمر لسهولة حدها ما لم يسامحوا في غيرها. يبقى كلمة مختارا عالما تأتي في شهادة الشهود في البيع والطلاق، تمام؟ كما فيهما يعني في الاختيار والعلم في نحو بيع وطلاق، ما فيش مشكلة لو قالوا في البيع والطلاق ونحوها لم يقولوا مختارا عالما، بخلافه في الزنا. في الزنا لابد من أن يقول الشهود مختارا عالما، تمام؟ طب لماذا؟ قال: لأنهم سامحوا في الخمر، يعني كما المسامحة في البيع وفي الطلاق وكذا، لسهولة حدها ما لم يسامحوا في غيرها. أما في الزنا فلا بد من أن الشهود يشهدوا بإيه؟ باختياره وبإيه؟ وبعلمه. قال: ومحل ما ذكر حيث لم يتردد الحاكم في الشهود، وإلا وجب الاستفصال جزما. إذا تردد الحاكم بالنسبة للشهود يستفصل، يسأله هل كان مختارا؟ هل كان عالما؟ وكذا إذا ارتاب في عقل الشارب، لو كان الشارب هو الذي يقر يعني، لزمه ذلك أيضا، يلزم الحاكم أنه إيه؟ أنه يستفصل. إن شهد العدلان أو أقر بهذين الطريقين يثبت الحد. ثم قال: لا نكهة وإن تقيا خمرا. قوله لا نكهة أي رائحة فمه، وهي بتقديم الكاف على الهاء كما في القاموس. فإذا شممنا من شخص رائحة الخمر في فمه أو في ثيابه لم نحده، والخبر الدال على حده إنما هو فعل صحابي فعله اجتهادا فلا يكون حجة. يعني عندنا لابد من الإيه؟ من الشهادة، شهادة رجلين، أو إيه؟ ها؟ أو الإقرار، أو الإقرار. وأما ما ورد في مسلم عن ابن المنذر رحمه الله تعالى قال: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران، هو مولى عثمان، أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال يا علي قم فاجلده. إذن فهذا تخريج الحديث أنه فعل صحابي فعله اجتهادا فلا يكون إيه؟ لا يكون حجة. عندنا قول الصحابي وفعل الصحابي على المذهب ليس بإيه؟ ليس بحجة. ثم قال وإن تقيا خمرا. قوله وإن تقيا خمرا أي فلا يحد بذلك، لاحتمال أنه شربه غالطا أو مكرها، أو أن بعض الأطعمة استحال ببطنه حتى صار على صورة الخمر. إذن فهنا شيئان لا اعتداد بهما، وهي مسألة رائحة الفم، مسألة تقيؤ الخمر، وأما ما يثبت به الحد فهو إيه؟ شهادة عدلين أو إقرار واعتراف صاحب الإيه؟ الشيء. ثم قال باب الصيال، وهو لغة الاستطال، لغة الاستطال، والوثوب على الغير. استطال ووثب على إيه؟ على غيره، فيسمى صائل، ويسمى عمله صيال. قال وشرعا الاستطالة على مال الشخص أو نفسه أو بضعه بغير مسوغ شرعي. يبقى على هذه الايه الأشياء الثلاثة، على مال شخص أو على نفس شخص أو على بضع شخص بغير مسوغ شرعي، لا يوجد مسوغ شرعي لأجل هذا الوثوب على الشخص. قال فهو أخص من الغصب، أخص من الإيه؟ من الغصب، وأقبح منه، أخص من الغصب وأقبح منه. قال الناظم رحمه الله ومن على نفس يصول أو طرف أو بضع ند أو بضع ندفع بالأخف فالأخف. قوله ومن على نفس يصول بأن يريد قتلها، هذه قصد للإيه؟ للنفس. قال ويعرف كونه صائلا بغلبة الظن. يعني كيف نعرف بأنه صائل يريد أن يقتل؟ ها؟ بغلبة الظن، بوجود أمارة أو قرينة تدل على ذلك. مسلما كان الصائل أو كافرا، حرا أو قنا، مكلفا أو غيره، حتى لو كان مجنون أو كان صبي، ولو بهيمة، ولو بهيمة. ومن على نفس يصول أو طرف، وقوله أو طرف أي بأن يريد ذلك الصائل قطعه، يبقى إما على نفس الإنسان أو على عضو الإنسان. ومن على نفس يصول أو طرف أو بضع، قوله أو بضع بضم الموحدة أي فرج أو دبر، بأن يريد الزنا به، فإنسان يعتدي على عرض إنسان. ادفع بالأخف فالأخف، ادفع بالأخف فالأخف. طبعا سبق وأشار إلى مسألة المال، فالاستطالة تكون على النفس وتكون على العضو وتكون على البضع وتكون على المال. كيف يفعل مع هذا الصائل؟ قال ادفع بالأخف فالأخف. قوله ادفع بالأخف إلى آخره أشار به إلى أنه لا يجوز قتله ابتداء، لا يبدأ بالإيه؟ بالقتل، بل يتلطف في دفعه أولا بما لا يقتله، فإن أمكن بكلاء أو استغاثة حرم الضرب، لأنه يمكن الدفع بما هو أقل من الضرب فلا يصار إلى الضرب. قال أو بضرب يد، بضرب بيد حرم السوط. ها يبقى الدرجة التي يندفع بها ها يقتصر عليها. قال أو بسوط، لأن الصوت لين حرم العصا لأنها ممكن تكسر. قال أو بقطع عضو حرم القتل، لو أمكن إن هو يعجزه ولا يقتله يبقى واجب يعجزه ولا يقتله. قال فإن أمكن هرب وجب، يعني وجب الهرب وحرم قتال، فإن لم يندفع إلا بقتله قتله. يبقى إذن يأخذ في إيه؟ يأخذ في عملية دفع الصيال بمسألة الإيه؟ يعني الأولويات. نعم، الأخف فالثقيل. فإن دفع بالأثقل من يمكن دفعه بالأخف فهلك، كان يمكن أن يدفعه بضرب فقتله، في هذه الحالة ضمنه. إلا إذا فقد آلة الأخف، إلا إذا فقد آلة الأخف. إنسان مثلا صال على إنسان فطلب مثلا عصا ليضربه بها، فلم يجد عصا فجاء بسكين فضربه بها، تمام، هنا لا يضمن. قال فلا ضمان، إذ له الدفع به حينئذ لأنه لم يجد آلة الأخف. قال ويصدق الدافع أنه لم يندفع عنه بالأخف، يصدق في الكلام. لماذا؟ لعسر إقامة البينة، لعسر إقامة البينة. نعم، هو يعني الصائل هو الذي يباغت المعتدى عليه. ثم التدريج المذكور إنما يراعى في المعصوم، يعني في الذي لا يحل دمه، أما غيره كالحربي فلا يراعى فيه، بل له قتله ابتداء لعدم حرمته، تمام، لأنه ليس بمعصوم الدم. ثم كلام الناظم لا يفيد حصر الصيال في النفس والطرف والبضع، بل فيه تصريح ببعض ما يكون الصيال فيه، وهو صرح بثلاثة أشياء، حتى هو في المقدمة جاء بالمال وهو لم يأتي به، تمام. وصرح غيره بأن مثل ما ذكر ما لو صال شخص على ماله وإن قل، وإن لم يبلغ نصاب السرقة كحبة بر كما اعتمده في التحفة، وكذا لو صال على امرأة يريد منها قبلة ونحوها من مقدمات الجماع كما صرحوا به. يعني المسألة لا تتوقف على النفس والعضو، بل فيها أيضا المال، ولا تتوقف على مسألة البضع من فرج أو دبر، بل ما هو أقل من ذلك قبلة ولمس. ثم قال والدفع أوجب إن يكون عن بضع للمال واهدر تالفا بالدفع. قوله والدفع أوجب، أي أنت، إن يكن عن بضع، قوله إن يكن عن بضع أي ولو لأجنبي أو أجنبية، إنسان يصول على أجنبية، تمام. قال وقضية كلامه أن الدفع عن النفس غير واجب، وقد فصل أصحابنا حكم الدفع عن النفس، لأنه تكلم عن الدفع عن عن البضع، فقال إنه واجب، والدفع أوجب إن يكون عن بضع للمال، فيبقى واجب في مسألة البضع وليس واجبا في مسألة المال. طيب، وفي النفس قال وقد فصل أصحابنا حكم الدفع عن النفس، فيجب الدفع عنها إن قصدها كافر أو بهيمة، فإن قصدها مسلم لم يجب الدفع، ليس واجبا، بل يسن الاستسلام، وهذا بالنسبة للشخص المصول عليه. أما غيره فيجب أن يدفع عنه، سواء كان الصائل مسلما أم غيره. لو فرضنا محمد وأحمد، تمام، في طريق، تمام، وبعدين جاء زيت فهجم على واحد منهم، ها يبقى الواجب على الآخر أن يدفع. طيب، وبالنسبة للشخص اللي هو معتدى عليه المصول عليه، هذا إيه؟ لا يجب عليه أن يدفع عن نفسه، يعني إن استسلم فلا شيء عليه، لا يحرم، وإن دافع لا شيء عليه، لا يحرم، وهكذا. تمام؟ يعني كما ورد في قول الله تبارك وتعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. تمام؟ لكن هل له أن يدفع عن نفسه؟ طبعا له، لكن لو لم يدافع عن نفسه هل نقول إن هو أثم بذلك؟ لا. قال: فيجب أن يدفع عنه الشخص الآخر، يدفع عن صاحبه، يدفع عن المعتدى عليه، سواء كان الصائل على هذا الشخص مسلما أم غيره، لأنه من إنكار المنكر. والآن زيد يعتدي على محمد، يبقى أحمد يدافع عن من؟ عن محمد. قال: وهو واجب كما هو مقرر، إنكار المنكر واجب. لا المال، قوله لا المال أي فلا يكون الدفع عنه واجبا وإن كان خطيرا، يعني ولو كان المال كثير، سواء كان له أم لغيره، لا يجب، لا يجب، لكن إيه؟ لكن له أن يدافع. قال: ومحله في غير ذي الروح، وفيما لم يتعلق به حق لآدمي كالمرهون. أما هما إذا كان المال روح، أو إذا كان المال يتعلق به حق آدمي زي مرهون، تمام، فيجب الدفع عنهما. وعبارة التحفة: أما ذو الروح فيجب دفع مالكه وغيره عن نحو إتلافه، إن إنسان يدخل فيتلف بهائمك وخيلك وهكذا لتأكد حقه. وبحث الأذرعي أن الإمام ونوابه يلزمهم الدفع عن أموال رعاياهم، يعني يجب على الإمام أيضا أن يدفع عن الإيه؟ أن يدفع عن المعتدى عليهم. والدفع أوجب إن يكن عن بضع لا المال، واهدر تالفا بالدفع، واهدر تالفا بالدفع. قوله: واهدر بضم الهمزة للوزن، وإلا فهي همزة قطع، وأهدر لأنها من الرباعي، أهدر يهدر، أهدر. تالفا بالدفع، قوله تالفا بالدفع أي أبطل ضمان تالف بالدفع بسبب الصيال، يعني أنت إذا دفعت من صال عليك فأتلفت فيه شيئا حتى لو قتلته لا ضمان، دمه هدر، عضوه هدر، ماله هدر، فلا يضمن بقصاص ولا دية ولا أرش ولا كفارة، لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. نعم. ثم قال: واضمن لما تتلفه البهيمة في الليل لا النهار قدر القيمة. قوله: واضمن لما تتلفه البهيمة من زرع أو غيره، والضامن هو ذو اليد عليها من مالك ووكيله ومودع ومستعير ومستأجر وغاصب ومرتهن وعامل قراض وبائع قبل القبض، كل هؤلاء. تمام؟ كل هؤلاء مسؤولون عما تحت أيديهم. تمام؟ فإذا بهيمة مما تحت يد واحد من هؤلاء أتلفت شيئا يضمنه. واضمن لما تتلفه البهيمة، فخرج بما تتلفه البهيمة ما تتلفه الطيور كالدجاج والعصافير والنحل، فإنه لا يضمن مالكها ما تتلفه، لا يضمن مالكها ما تتلفه، المالك لا يضمن ما تتلفه الدجاجة أو العصفورة أو النحلة التي يملكها هو. قال ولا يلزمه حفظها، لا يلزمه حفظها، يعني إن هو يضعها في قفص أو نحو ذلك، بل يجوز لمالكها إرسالها. وفي التحفة لا ضمان بإتلاف الطير مطلقا، لأنه لا يدخل تحت اليد، أي ما لم يرسل المعلم على ما صار إتلافه له طبعا. تمام؟ ما معنى ذلك؟ معناه أنه يعلم بأنه إذا أرسله ذهب إلى كذا فأرسله وهو معلم، معروف أنه يذهب إلى كذا، فإيه؟ لا، في هذا إيه؟ هذا يضمن. تمام؟ وأفتى البلقيني في نحل قتل جملا بأنه هدر. واضمن لما تتلفه البهيمة في الليل، قوله في الليل أي بأن أرسلها ذو اليد عليها وحدها ليلا، أرسلها يعني أطلقها في الليل، فذهبت فأتلفت مثلا زرعا أو هدمت جدارا أو نحو ذلك. تمام؟ فإنه يضمن، بخلاف ما لو سرحت بنفسها بلا تقصير، كأن انهدم الجدار، انهدم الجدار فخرجت تمشي، هل هنا تقصير من مالكها؟ لا يوجد تقصير. قال أو فتح لص الباب أو قطعت الحبل المحكمة، فلا يضمن ما أتلفته مطلقا، لا يضمن. تمام؟ واضمن لما تتلفه البهيمة في الليل لا النهار قدر القيمة، قوله لا النهار أي فلا يضمن ما أتلفته البهيمة في النهار. لماذا؟ إن في النهار أصحاب الزرع يحرسون زرعه، وفي الليل أصحاب البهائم مسؤولون عن بهائمه، والأصل أن البهائم في النهار ترعى وفي الليل تحبس. تمام؟ قال أي فلا يضمن أو لا يضمن اللي هو المالك ما أتلفته البهيمة في النهار، ومحله ما لم ترسل فيه يعني في النهار بقرب زرع غائب عن زرعه. تمام؟ بقرب إيه؟ زرع غائب عن زرعه، بألا يكون عنده من يحرسه، وإلا لو إنه أرسلها على مثل هذا الزرع فيضمن مرسلها. وما أي وبخلاف ما إذا لم يكن ذو اليد معها، وما إذا لم يكن ذو اليد معها، وإلا يعني لو كان معها وهذا التعدي حصل على عينيه، ها، فيضمن ما أتلفته ليلا ونهارا، سواء كان راكبا أم سائقا أم قائدا، لأن العمل الآن ليس عمل البهيمة إنما هو كان موجود، فيجب عليه أن يتدخل. قال وما إذا لم تجر العادة بحفظ البهيمة في بلد ليلا ونهارا، إذا جرت العادة في بلد من البلاد بأن البهائم لا ترسل وإنها تعلف وأنها تحبس في الليل أو في النهار داخل مزرعة أو داخل البيت أو كذا، فحيث خرجت من ليل أو نهار فأتلفت شيئا فإنه يضمن. قال وإلا وجب ضمان ما أتلفته مطلقا، يعني في ليل أو نهار أو معها أو ليس معها، أو فإن اضطردت العادة بإرسالها ليلا ونهارا فلا ضمان، يعني المحكم في هذه المسألة كلها هو العرف والعادة. واضمن لما تتلفه البهيمة في الليل لا النهار قدر القيمة، قدر القيمة، قوله قدر القيمة أي يجب ضمان ما أتلفته البهيمة بقدر قيمته إن كان متقوما، يعني ينظر في الذي أتلفته ويقدر بهذا الترتيب حتى يعوض صاحبه. إن كان متقوما يقوم بقيمته وتدفع القيمة إلى من؟ إلى صاحب الضرب. فإن كان مثليا ضمن بمثله، يعني إن كان مثلي له مثل يبقى يأتي بمثله، وإن كان ليس له مثل يبقى يدفع الإيه؟ القيمة. قال: وكلامه يفيد أنها إذا أتلفت ما لا قيمة له كالزرع الصغار الذي لا يباع مثله ولا ينتفع به، فلا يجب لصاحبه شيء على صاحب البهيمة، لأن احنا لو أتينا له بمثله فلن ينتفع به، ولو قومناه لا يكون فيه قيمة. قال: بل يعزر لينزجر عن إرسالها وحده. وهذا ما اعتمده ابن حجر في فتاويه، اعتمد أن الزرع الصغار الذي لا يباع مثله ولا ينتفع به لا يجب لصاحبه شيء على إيه؟ صاحب البهيمة. وأفتى غيره بأنه يضمن وتعتبر قيمته كاملة، يعني كأنه إيه؟ كأن هذا الزرع الصغير يعني إيه؟ كبر ونمى وأنتج وأثمر وإيه؟ وحصدناه، فيدفع إيه؟ يدفع ثمنه. ربما يعني رأي من قال بذلك إن هو فات عليه أوان الإيه؟ الزرع، فات عليه أوان الزرع، لأن الزرع بيبقى له أوان، فهو مثلا إذا أتلف الزرع في ربع المسافة لا يستطيع الإنسان إن هو يجرف الأرض مرة ثانية ويزرع فيها ما كان مزروعا، فات الأوان ففوت عليه الإيه؟ المنفعة. ولعل هذا الرأي يكون إيه؟ يعني أولى من سابقه. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.